لزاد غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحسن يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب فيها إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد تاني يقول برضو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. فيها حاجة؟ افتح الباب خلاص. يجي الواد الصغير يسمعك بعد ما تعطس، أنت بتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعمال ترص، وآخر حاجة بتقولها إن لله وإنا إليه راجعون. يجي الواد بعد كده ما يعطس يقول إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فساب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومسك إيه؟ ومسك في كلامك اللي أنت حطيته صح، هو من الدين لكن لم يوضع في هذا الموضع. لذلك قال العلماء قاعدة: كل شيء ثبت ووضع في غير الموضع الذي وضعه فيه الشارع الحكيم، يعني هو ثبت هو من الدين وثبت، لكن انت حطيته في مكان ما حطوش فيه الشارع الحكيم، يعد أمرا منكرا ومبتدعا في الدين. إذا كان شيء ثابتا في الدين ووضع في شيء لم يضعه فيه الشارع الحكيم يعد أمرا منكرا وبدعة في الدين. يعني مثلا تصور كده حضرتك تيجي وانت داخل الحمام تقول دعاء دخول البيت، وانت داخل البيت تقول دعاء دخول الحمام، وانت داخل المسجد تقول مثلا دعاء الخروج، يعني تلخص رحبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة حتى أن ملك الروم يقاتل، وهذا فيه معنى عظيم، وهذا من أسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا ان الروم يخافون اللهم لا، كل حاجه تحطها في ايه يسموها الايه الاذكار الموظفه، اذكار الايه الموظفه ليها اماكن معينه تحطها، ما تلاقيش ما تشقلبهاش، يعني لابد ترتيب معين تمشي بيه، على هذا الترتيب تسير تنال الهدى. تنال الهدى، لكن لو لخبطت الدنيا، لان ده زي الطبيب بيديك دواء، خد ده كده وحط ده هنا واعمل ده واعمل ده، حضرتك لخبطت، حضرتك لخبطت. حتى الاعداد يعني قال لك قول 33، يبقى انت لازم تقول 33، تقول طيب ما نخليهم 35 نقرا ايه؟ ما فيهم 33 وزياده، ما نخليهم 100. طب هو قال لك قول 33، لو قال لك او زدت زي ما قال سبحان الله وبحمده 100 مره وزاد على ذلك هو فتح الباب افتح، لكن قال 33 وسكت اسكت، ما تزد عليه عما قال لك. زي الدكتور قال لك خد مثلا برشام السرعة شام الضر شام بالليل، طالما انا هاخدهم ثلاثه في اليوم باخدهم ثلاثه مره واحده، طب ما خلص الشريط كله وخلاص ورايح دماغك هتعمل ايه؟ هتموت. يبقى اذا لابد خلاص دي وصفات لابد انك انت تاخذ كما ايه كما قال له. اذا كان الصحابه رضي الله عنهم حريصين على تطبيق ذلك في الواقع، تجريد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من ذلك. لذا كان تحرير مسائل البدع والابتداع امر ضروري ينتفع به المسلمون في أمر دينهم ودنياهم، ويكون عونا عظيما لدعاة الإصلاح الإسلامي في أمر دينهم ودنياهم. وقد كتب كثير من العلماء في البدع منفرين منها ورادين على أهلها، وكثير من هذه الكتب التي تكلمت عن البدع والابتداع اختصت برواية الأخبار والآثار، الأخبار اللي بتأمر بالاتباع وتنهى عن الايه الابتداع، والآثار أيضا التي في هذا المعنى. وبعضها اختص بذكر أنواع من المحدثات من غير اهتمام بإيضاح مجالات البدع وأقسامها وأحكامها، يعني منهم مثلا زي السنن المبتدعات للشقيق، السنن في الصلاة والبدع في الصلاة، السنن في الجنائز والبدع في الجنائز، والسنن في الطهارة والبدع في الطهارة، وكذا سنن وإيه ومبتدعات. البدع الحولية، بدع شهر رجب، بدع شهر شعبان، بدع شهر محرم، الايه هذه البدع. فهناك من صنف في الايه في هذه البدع من غير اهتمام بايضاح مجالات هذه البدع واقسامها واحكامها على شكل قواعد واصول، زي الفقه كده واصول الايه الفقه، يتكلم في الفقه في المسائل دي حلال دي حرام دي جائزه مش جائزه وكذا، ويفرع من غير ما يتكلم عن الاصول التي تضبط هذه الايه المسائل. فهناك من الف في هذه الايه في البدع وأنواع هذه البدع، ولم يهتم بمجالاتها وأقسامها وأحكامها على شكل قواعد وأصول. يستوي في ذلك المؤلفات سواء كانت قديمة أو حديثة. نعم هناك من العلماء من اهتموا بوضع القواعد في أمر البدع،